الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيها أفكار، فيها أفكار ومذاهب إلحادية خبيثة، حتى العبادات عند يعني الفلاسفة يقول هذه الشرائع شرعت يعني للتهذيب، فإذا حصل التهذيب تهذيب النفس فهي طريقة. عند ملاحدة الصوفية إذا حصل التهذيب وجمع القلب كما يعبرون فإن هذا يغني عن الصلاة. هذه الشرائع شرعت لهذه الغاية، لتهذيب النفس، لجمع القلب على الله. فهناك مذاهب خبيثة يعني تتضمن يعني التوصل إلى تغيير شرائع الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. تفضل. قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه ووالدينا وشيخنا والمسلمين، فصل: فها هنا ثلاثة أشياء، أحدها الظن الراجح في نفس المستدل المجتهد، والثاني الأدلة التي يسميها بعض المتكلمين أمارات التي تعارضت، يسميها بعض المتكلمين أمارات. كأن هذا القول يرجع إلى قول من ينفي دلائل تأثير الأسباب حتى يدرجوا في ذلك الأدلة، يعني إنها ليست سبباً يعني لحصول العلوم في النفوس أو العلم في النفوس، ليست سبباً لكنها أمارات. يظهر أن هذه الجملة راجعة إلى هذا المذهب، أعني مذهب القائلين بعدم تأثير الأسباب في مسبباتها وإنما هي أمارات، لذلك يسمون الأدلة التي يعني هي سبب في حصول العلم أو الظن بحسب المراتب، يعني هي سبب لا ريب أنها أسباب شرعية وكونية، فيسميها هؤلاء أمارات. نعم. صلى الله عليكم. قال والثاني الأدلة التي يسميها بعض المتكلمين أمارات التي تعارضت، وعلم المستدل بأن التي أوجبت ذلك الظن أقوى من غيرها. الثالث أنه قد يكون في نفس الأمر دليل آخر على القول الآخر لم يعلم به المستدل. الثالث نعم. إيش الثالث؟ أنه قد يكون في نفس الأمر دليل آخر على القول الآخر لم يعلم به المستدل، وهذا هو الواقع في عامة موارد الاجتهاد، فإن الرجل قد يسمع نصا عاما كما سمع ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الخفين، وأنه أمر ألا يخرج أحد حتى يودع البيت، أو أن النبي صلى الله نهى عن قطع الخفين. إيش يقول؟ أمر أمر ألا يخرج أحد، لا قبل، وأنه أمر ألا يخرج، لا قبل، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الخفين، يعني المحرم. إيش شو حديث ابن عمر مرة سمي شيخ أعد الموضوع من أول. قال فإن الرجل قد يسمع نصا عاما كما سمع ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الخفين، وأنه أمر ألا يخرج أحد حتى يودع البيت. وش نهى عن قطع الخفين؟ هو نهى عن قطع الخفين. قال الشيخ في في الحاشية قال وأظنه عنه تصحيفا فيه أخر حديث ابن عمر فيها ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، معناها الأمر. اترك ما بعدينا محقق علق حاشي على هذا. اي هذا التعليق يا اخي اذا مريته بتعليق نبهون عليه. سمي شيخ. قال واظنه تصحيفا لاني بحثت كثيرا عن نص عام

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وقد تبين أن جميع المجتهدين إنما قالوا بعلم واتبعوا العلم، وأن الفقه من أجل العلوم، وأنهم ليسوا من الذين لا يتبعون إلا الظن، لكن بعضهم قد يكون عنده علم ليس عند الآخر، إما بأن سمع ما لم يسمع الآخر، وإما بأن فهم ما لم يفهم الآخر، كما قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وهذه حال أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال في الأصول والفروع، ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع، بل جعل الدين قسمين أصولا وفروعا لم يكن معروفا بين الصحابة والتابعين. ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع، ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة. قال: ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا نعم لا في الأصول ولا في الفروع. أن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم. لم يقل أحد من السلف أنه يأثم مطلقا، لم يقولوا أنه يأثم سواء في الأصول أو الفروع، يعني سواء في المسائل العقدية أو المسائل العملية، لأن المصطلح المتأخرين الذي يقول الشيخ عن المعتزلة يجعلون مسائل الاعتقاد كلها أصول ومسائل الأعمال فروع. الشيخ بيّن أن هذا تقسيم غير صحيح من جهة أن يعني تقسيم جعل المسائل العقدية كلها أصول والمسائل العملية فروع هذا غلط ظاهر، بل الاعتقادات والأعمال كل منهما فيه أصول وفيه فروع. المسائل العقدية لها أصول وفروع، المسائل العملية الصلاة الصلوات الخمسة أصل ركن من أركان الإسلام العامة، لكن مسائل جزئية مثلا مش حكم الاستفتاح، حكم الاستفتاح مستحب من الأصول ولا الفروع؟ احنا من الفروع. حكم التسبيح في الركوع والسجود سواء واجب أو مستحب ليست أصول، ما يقال هذا من أصول الدين. وفي المسائل العقدية أيضا فيها مسائل يعني تشتبه وتخفى، يعني مسألة أصول الدين الاعتقادية الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم ما نسميه فروع منه ما هو يعني يظهر ذلك يعني في الجهل والعلم. كثير من المسلمين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخره يجهلون كثيرا من تفاصيل هذه الأصول. نعم أحسن الله إليكم. قال: ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم، وحكوا عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال: كل مجتهد مصيب ومراده أنه لا يأثم. وهذا قول عامة الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما، ولهذا يقبلون شهادة أهل الأهواء ويصلون خلفهم، ومن ردها كمالك وأحمد فليس ذلك مستلزما لإثمهما، لكن المقصود إنكار المنكر وهجر من أظهر البدعة. ومن ردها كمالك وأحمد فليس ذلك مستلزما لإثمهما، لكن المقصود إنكار المنكر وهجر من أظهر البدعة، فإذا هجر ولم يصل خلفه ولم تقبل شهادته كان ذلك منعا له من إظهار البدعة. ولهذا فرق أحمد وغيره، يعني الهجر من أغراض الهجر الزجر. نعم أحسن الله إليكم. ولهذا فرق أحمد وغيره بين الداعية للبدعة المظهر لها وغيره. وكذلك قال الخرقي: ومن صلى خلف من يجهر ببدعة أو يسكر أعاد. وبسط هذا له موضع آخر. والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطا يميز بين النوعين، بل تارة سمشة. نعم حمد. على خلاف هذا اختيار شيخ الإسلام، يقول كم يلا لحديث ابن عباس. التوجيه في الصلاة خلف المبتدع وغيره، المبتدع لا تصلي خلف المبتدع إلا أن تجد غيره، إذا كان ما في أحد. أكثر ما يذكرون مثلا أهل العلم في الجمع والأعياد التي في الغالب أنه ما تيسر إلا إذا كان لا يتيسر إقامة الجمعة وصلاة الجمعة إلا مع الأعلم تصلي معه كما كان السلف صلوا خلف الأمراء وخلف الأئمة مع ما ابتلوا به من البدعة. أما إذا كان أمكن أن تصلي خلف غيره فلا تصلي خلفه. نعم. السلام عليكم. الآن كخليلي مفتي عمان ينظر لخلق القرآن ونفي الرؤية ويتكلم حتى على الشيخ بن باز وأمثال هؤلاء الجهمية، يصلى خلفهم؟ لا تصلي خلفهم إذا كان لك مدعو، لكن لو كنت مبتلا وأنت مقيم في تلك البلد، يعني أنت مقيم من نتكلم عن أهل تلك البلد، ما نعني أنك أنت مسافر رايح له، لا ناس هذا بلدهم وهذا بلد. ما عندهم غير، أليس لهم أسوة بالصحابة؟ يعني الإمام أحمد في أيام الفتنة ما نهى الناس عن أن يصلوا خلف أئمته. نعم.